لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. وقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحبه فقد أحب الله، فكلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. بلغنا إلى قوله جل في علاه إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. ورأينا الذين كفروا وجحدوا بآيات الله جل في علاه وعصوا ربهم ومن قادوا ولا استسلموا لربهم ولا آمنوا بالآيات والحجج والبراهين التي أتتهم من الله جل في علاه وأراد رحمتهم، لكنهم أبوا على الله جل في علاه ولا يهلك على الله إلا هالك. قال الله تعالى إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وهنا قال إنكم لذائق العذاب الأليم، العذاب المؤلم الذي لا يستطيع أحد أن يتحمله بالتقريع والتوبيخ، عذابا معنويا وإزلال والإزلال، وأيضا بالعذاب البدني بالنار يحترقون فيها ويسترقون فيها، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. والله جل في علاه يبين أن أسباب الموت تحيط بهم من كل مكان ولا يموتون بل يعذبون، كما قال الله جل في علاه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وقول الله جل في علاه من شدة العذاب الذي يرونه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون فيها أيضا عدل الله جل في علاه وأن هذا بسبب أعمالكم وما جنت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، كما قال الله جل في علاه ما ربك بظلام للعبيد. وقال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإن الله لا يظلمهم، بل عندما يكذبون على ربهم فإن الله يختم على أفواههم وتشهد أعضاؤهم بما كانوا يكسبون، كما قال الله جل في علاه اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ثم استثنى الله جل في علاه من هؤلاء الذين يعذبون حياكم الله وبياكم بأن الله جل في علاه استثنى من هؤلاء الذين أخلصوا دينهم لله جل في علاه، فاستثنى من ذلك عباده المخلصين كما قال الله جل في علاه إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين. وقد قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء هم الذين أخلصوا دينهم لله جل في علاه. وقد قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء الذين أخلصوا دينهم لله جل في علاه. وقد قال الله تعالى أيضا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. فاستثنى الله جل في علاه الذين آمنوا بربهم ووحدوا الله جل في علاه حق التوحيد وأخلصوا دينهم لله جل في علاه. قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، فالذين أخلصوا دينهم لله جل في علاه لا يعذبون ولا تمسهم النار ولا يناقشون في الحساب، بل حسابهم يسير عرض ثم المرور إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. يتجاوز الله عن سيئاتهم ويجزيهم بأحسن ما كانوا ويجزيهم أعمالهم بأحسن ما كانوا يعملون، ويجعل الحسنة لهم كأضعاف مضاعفة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى ما شاء الله جل في علاه من التضعيف. لذلك قال: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين. والإخلاص هو أساس قبول الأعمال، فإن المرء لا يقبل عند ربه جل في علاه إلا بإخلاص القلب له وبإخلاص التوحيد له. قال الله جل في علاه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال الله جل في علاه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى يا عبادي إن قال الله تعالى إن أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فعلى المرء أن يكون مخلصا لربه جل في علاه، وأن يراقب قلبه، فإن من رأى الله به، ومن سمع الله به، وإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغي به وجهه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم، أخوف من الدجال الشرك الخفي كدبيب النمل، وهو الرياء. نعوذ بالله من النفاق ومن الرياء، ونسأل الله جل في علاه تمام الإخلاص لله الواحد الديان. فمن أخلص لربه جل في علا نجا، والله أناط النجاة بالإخلاص له سبحانه جل في علا. إلا عباد الله المخلصين، وانظر كيف وصفهم ووسمهم بالعبودية التي هي شرف لهم، وقال هم على الإخلاص، فهم لا وهو لا يكون عبدا حقا لله جل في علا إلا إذا أخلص لله ونقى نفسه وقلبه من النظر إلى الناس، ومن النظر إلى المكانة، ومن النظر إلى إلى إلى ما تشتهي الأنفس من الرياء والسمعة وانتظار المدح من الناس، وأيضا العمل من أجل أن تكون لهم الوجاهة عند الناس والكلمة وكثرة الأتباع وغير ذلك. فهذه كلها دحض مزلة، وهذه كلها مزالق يضيع معها الإخلاص، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه، وإن الله لا يحب من عباده إلا المخلصين. لذلك قال: إلا عباد الله المخلصين، وهم في رعايته وعنايته وكفايته في الدنيا قبل الآخرة. أما رأيت عندما قال إبليس قال: إلا عبادك منهم المخلصين. وأيضا قد قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه كان من عبادنا المخلصين. إذن الإخلاص نجاة للعبد. لذلك قال: إلا عباد الله المخلصين. وكما قلت أن وسمهم بالعبودية لأنهم أخلصوا دينهم لله جل في علاه. حتى المنافقون الذين نافقوا وأرادوا التوبة، فإن الله لم يقبل منهم توبة إلا أن يكونوا مع المخلصين، أخلصوا دينهم لله جل في علاه وكانوا مع المخلصين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم. شوفونا الله تعالى يهيج المشاعر إلى رزقه سبحانه جل في علاه. وإذا قال الله جل في علاه أولئك لهم رزق معلوم، قد يعني أعد لهم الله جل في علاه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من هذا الرزق. أولئك لهم رزق معلوم، فقال قتادة قصد بذلك الجنة، كما قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أولئك لهم رزق معلوم، فواكه. هنا فسرها بالفواكه التي تكون لهم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم، فنقول أتى وأشار إلى ما يكون فيه من لذة النعيم في الجنات، كان الأصل هو دخول الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم ربي ورفع مقامكم. فهناك في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر المتعة الدائمة والنعيم الأبدي السرمدي الذي لا ينقطع، والمرء إذا اعتاد على شيء مله إلا في الجنة، فلا ملل في الجنة ولا سآمة، بل نعيم متجدد مستديم، كما قال الله جل في علاه: لا يبغون عنها حولا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولئك لهم رزق معلوم، فواكه متنوعة، كل الثمار وكل الفواكه التي تعلمها في الدنيا تكون في الآخرة، والبون شاسع والفرق واسع يعني فرقا بينهما، لأن ابن عباس قال ليس في الآخرة ولا في الدنيا من علاقة إلا الأسماء، فقط الأسماء، موز وموز، عنب وعنب، لكن طبعا الطعم والمتعة مغايرة، هذه دنيا فانية لا تساوي شيئا. وأنت تعرف يعني مخلفات هذه الأطعمة، وانظر كيف تكون في الآخرة رشح المسك في الجنة. فنسأل الله جل في علا الجنة، ونسأل الله جل في علا أن يرضى عنا، وأن يتم علينا رضاه، وأن يجعلنا ممن يراه يعني غدوا وعشية. اللهم أمين يا رب العالمين، نسأل الله في علا أن يجعلنا كذلك. قال أولئك لهم رزق معلوم، فواكه، وهم مكرمون أي يخدمون وينعمون في الجنة. وطبعا الخدمة هناك بالأطفال الذين خلقهم الله جل في علا وجعلهم خدما لأهل الجنة، وتعلمون أنه ما اشتهى امرؤ شيئا في الجنة إلا ورده أمامه سويا يتمتع به كما كيف ما أراد، وله ما, ما, ما, ما, ما يملك من الأنهار، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذات للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. واعلم أنه يملك هذه الأنهار حيثما تمشي، تمشي خلفه، حيثما يمشي يمشي خلفه، وهو بإصبعه كما قال الله جل وعلا يفجرونها يعني يتمتعون بها، وهو عندما يشتهي شيئا يجده ماثلا أمامه من تمام النعيم لرب من تمام النعيم الذي قد أعده رب العالمين للذين وحدوه حق التوحيد. قال أولئك لهم رزق معلوم، فواكه، وهم مكرمون، مع الفواكه فهم مكرمون. والله إن لم يكن إلا الإكرام فالحمد لله، عليكم السلام وبركاته، أحسن الله إليكم. لو لم يكن إلا الإكرام، وأن الإكرام جاء من ربنا العلام لكفى، الإكرام لم يأتي إلا من ربنا العلام لكفى. الله يكرم عبدا من عباده خلقا من خلقه، كم يكون له. أنت لو ترى رئيسك أو معلمك، فقط معلمك لو أكرمك وبين فضلك، أنت الدنيا بأسرها لا تساوي عندك شيئا، فكيف أن الله الخلاق سبحانه جل في علاه الجبار المستحق أن يفرد بالعبادة هو الذي يكرمك ويرفع من شأنك. فأيما إكرام وأيما مكانة وأيما رفعة وأيما سمو تراه في الجنة، فإن الله جل في علاه يكرم عباده، وإن الله شكور. لما بذلوا الجهد ووحدوا الله حق التوحيد وعبدوا الله حق العبادة، كان لهم النعيم مع الإكرام من رب العالمين سبحانه جل في علاه. أولئك لهم رزق معلوم، فواكه، وهم مكرمون، يرفهون وينعمون وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. شوف هذا النعيم السرمدي الأبدي في جنات النعيم، وأضاف عليها إلى النعيم، فالنعيم لا ينقطع، نعيم سرمدي أبدي، نعيم لا يمل منه العبد بحال من أحوال، يتزايد لا يتناقص بحال من الأحوال، لهم فيها ما يشتهون كما قال الله جل وعلا، يعني يقر أعينهم بذلك وتتلذذ الأنفس بما فيها، وهم يلهمون أيضا التسبيح. فنعيم معنوي ونعيم حسي لا ينقطع بل يستمر، وأعظم النعيم هي رؤية رب العالمين غدوا وعشية. لما جعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. أولئك لهم رزق معلوم، فواكه، وهم مكرمون في جنات النعيم. على سرر متقابلين، شوف، على سرر متقابلين يعني ينظر كل واحد في وجه الآخر. أنت تعلم أن الإنسان لو أعطاك ظهره كأنه تكبر عليك، ولا كبر في هذا، ولا كبر في هذه المواطن العظيمة التي فيها من النعيم وفيها من الإخاء، لأن الله قال نزع من الصدور الغل والحقد، ما فيها إلا التحابب وما فيها إلا التقارب. فهؤلاء لهم رزق معلوم، فواكههم مكرمون بما أعطاهم الله جل في علاه، وعلى سرر متقابلين، على سرر كما قال الله تعالى، على سرر متقابلين، الوجه في الوجه، يعني كل منهم يوقر الآخر، كل منهم يبدي محبته للآخر، الوجوه البشوشة الضاحكة المتنعمة، فيلتقي بعضها ببعض. قال على سرر متقابلين، فيها إشعار أيضا بالأخوة، وفيها إشعار بالمحبة، وفيها إشعار بالمودة، لأنه لا يمكن أن يدخل الجنة وفي الصدور في شيء، كما قال الله تعالى ونزعنا من صدورهم من غل، قال ونزعنا في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. يطاف عليهم بكأس وهذا يقصد بذلك الخمر خمر الآخرة، ومن شرب بخمر الدنيا فإنه لا يشرب من خمر الآخرة. قال الضحاك في قوله يطاف عليهم بكأس من معين، قال كل كأس ذكرت في القرآن فإنما عني بها الخمر، وهذه الخمر لا تكون لأي أحد، لأن من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لا يشربها في الآخرة، لا يشربها في الآخرة. وخمر الدنيا أسوأ ما تكون ذهابا بالعقل واغتيالا له وذهابا بالنفس وذهابا بالكرامة، وفيها ما فيها من السوء والأضرار البالغة على البدن وعلى المعنويات معنويات البشر. وأما خمر الآخرة ففيها اللذة وفيها المتعة وفيها الصفاء وفيها النقاء وفيها الحفاظ على العقل والبدن وفيها أيضا الرفعة. يطاف عليهم بكأس من معين الخمر، والكأس هو الإناء بما فيه، والمعين هو الماء الطاهر الجاري، ويقصد بالكأس هنا الذي فيه إناء الخمر كما قلنا. قال العلماء هنا يصور الله لعباده كيف تكون الخمر التي يشربونها يوم القيامة. قال الله تعالى يطاف عليهم بكأس من معين، قال العلماء بكأس من معين هو الخمر التي تجري كما يجري الماء على وجه الأرض من العيون. ثم أخذ الله في تهيج النفوس إلى هذا النعيم الأبدي السرمدي بقوله جل في علاه بيضاء لذة للشاربين. قال يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين. بيضاء خمر الجنة قال علماؤنا أشد بياضا من اللبن. خمر الجنة أشد بياضا من اللبن. شوف التعكير في حتى الخمر في الدنيا وما فيها من الاختلاط وفيها ما فيها من اللون الذي يذهب بالعقل، ليس فيه نعيم، والنعيم حق النعيم عند النظر إلى خمر الآخرة قبل الشرب بأنها بيضاء لذة للشاربين، فهي أشد بياضا من اللبن. قال بيضاء لذة لذيذة للشاربين، وفيها كما قلنا تهييج المشاعر إلى توحيد الله جل وعلا والسعي في مرضاته من أجل أن ينال المرء هذه المتعة التي لا تنقطع بحال من الأحوال. قال بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول، لا تغتال العقل، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. العلماء يقولون الغول، اختلف فيه العلماء في على أكثر من قول، لا فيها غول يعني ليس فيها صداع، والخمر تصيب صاحبها بالصداع والدوار وفيها ما فيها من شدة ما يراه في صدره، وبعد ذلك الأثر على الرئة وعلى الكبد وعلى غيره من أعضاء البدن. لا فيها غول يعني ليس فيها صداع. وقيل لا فيها غول يعني ليس فيها وجع في البطن، وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، ولأن خمر الدنيا تصيب الإنسان بالوجع والصداع. وأيضا قالوا ليس فيها أذى ولا مكروه، والحق أن خمر الدنيا فيها أذى وفيها كما قلنا طعمها فيه شيء من الشذوذ والعلل التي تؤذي الإنسان عند شربها كأنه يحترق. وقيل لا فيها غول يعني لا تغتال العقول، لا تذهب بها، وخمر الآخرة لا تذهب بالعقول بل تثبت العقول. وفيها الإثم، لا فيها غول يعني ليس فيها إثم. والصحيح أن نقول كل ذلك لا يختلف، ليس فيها هذه الأفات، لا تأتي بالصداع ولا وجع القلب، وليس فيها طعم مرير ممكن أن يؤذي الإنسان، وليس فيها من الإثم ما فيها، بل يؤجر المرء فيها. فترى في هذا الفضل بأن الإنسان عندما يوحد ربه جل في علاه كيف يكون النعيم وكيف يكون الجزاء. لذلك استنهض الله الهمم إلى توحيده وإلى عبادته سبحانه جل في علاه. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله، ألا إن سلعة الله الجنة، ما رأيت مثل النار نام هاربها، وما رأيت مثل الجنة نام طالبها. من رمى العلو والسمو والرفعة والنعيم الأبدي السرمدي عليه بتوحيد رب البرية سبحانه جل في علاه، وأن يتبع وينقطع في اتباع سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. قال يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولهم عنها ينزفون، لا فيها غول ولهم عنها ينزفون. وقد قرأها بعض العلماء ولهم عنها ينزفون، أي لا تذهب بعقولهم، أي لا تذهب بعقولهم عندما يشربون. ولذلك يقال للسكران نزف ومنزوف، يعني منزوع العقل. عليكم السلام وبركاته، زادكم الله أدبا، ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم أدبكم. صراحة الأدب أعظم ما يكون في طالب العلم، جزاكم الله خيرا وزادكم الله أدبا. قلت في هذا الباب، قال الله تعالى أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولهم عنها ينزفون. لا يعني انقطع عنهم العلاقة بين القلب وبين العقل بعد شرب الخمر، بل تثبت العقول وتتمتع بذلك، لا كالذين يعني يستهان بهم عند شرب الخمر وتضيع الكرامة. يعني عثمان بن عفان، أبو بكر الصديق رضي الله عليهم، ما كانوا يشربون الخمرة في الجاهلية، ولما سئلوا عن ذلك أنهم نظروا فوجدوا أنها تذهب بالعقول فتهدر الكرامات والمرؤات بشرب الخمر، فما أتوا يعني ما اقتربوا منها بحال من الأحوال أنفة ورفعة وكرامة لما هم فيه. قال الله تعالى وعندهم، وهذا أيضا مثال قول الله جل في علاه يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لذلك نزه الله جل في علاه خمر الجنة عن الآفات التي في خمر الدنيا من الصداع ووجع البطن والذهاب بالعقل والغول وغير ذلك. ولذلك قال يطاف عليهم بكأس من معين من أنهار جارية لا يخافون انقطاعها بحال من الأحوال ولا أنها تفرغ، بل هم يعني يملكونها ويشربون منها جارية بيضاء أشد بياضا من اللبن، لهم فيه متعة لا تنقطع، وليست هذه المتعة توازيها متعة لا كخمر الدنيا في منظرها البشع ولا ولا ولا في يعني طعم الدنيا الذي فيه ما فيه من المرارة وأيضا من المنظر الذي فيه الإصفرار والكدر، لكنها في الآخرة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. لذلك قال في طعمها اللذيذ قال لذة للشاربين، وطيب الطعم يدل دلالة واحدة على طيب الريح بخلاف خمر الدنيا بؤس لريحها ولمنظرها الكريه وأيضا لثمرتها ونتيجتها بذهاب العقول والأبدان. قال الله تعالى ساردا المتعة التي تكون لأهل الجنان، قال لا فيها غول ولهم عنها ينزفون أو ينزفون على القراءة الثانية وعندهم قاصرات الطرف عين، وعندهم قاصرات الطرف، وعندهم قاصرات عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن، كذا قال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وقتادة والسدي وغيرهم. قوله تعالى تبارك وتعالى عين وعندهم قاصرات الطرف عين أي حسان الأعين، وجمال المرأة يكون مكمن جمال المرأة في وجهها ثم مكمن الجمال في العين، تحاكي ولها ما لها من النظر الذي يمتع النفس. قال وعندهم قاصرات الطرف عين، قاصرات الطرف عفيفات لا ينظرن إلا قاصرات الطرف عليهن، لأن الله خلقهن على أزواجهن ولأن الله خلقهن لهؤلاء الأزواج، فلا تجاوز الطرف هؤلاء. قال عين يعني حسان الأعين، وقيل ضخام الأعين، والحق بأن المرأة النجلاء العيناء هي التي يكون فيها الجمال في عينها وهو مكمن جمال الوجه في هذا الباب. والحق أن كما قلت مكمن الجمال في الوجه ومكمن جمال الوجه يعرف في العين وفي الفم. قال وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، وصفهن بجمال بحسن الوجه وبهاء الوجه ونضارة الوجه وأيضا بحسن اللون مع حسن الجسم. كأنهن بيض مكنون، أي كأنهن اللؤلؤ المكنون، كأنهن اللؤلؤ المكنون. ويزيد الوصف، يعني نزيد وصفا بهذا النعيم يكون في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وانظر كيف أن الله جل في علاه يعني خبأ لأهل الجنة، يعني أن يكون وينظر في الجمال الذي جعله الله جل في علاه لمن يرى مخ ساقها من يعني جلدها لشدة البياض الذي قاله الله جل في علاه كأنهن بيض مكنون، كما قلنا وصفهن بالجمال في الوجه وفي الجسد وفي الروح أيضا، لأن الله جل خلقها له، خلقها له. هذا نزيده إن شاء الله تفصيلا في الدرس القادم. الفوائد المستنبطة: زادكم الله أدبا، عليكم السلام وبركاته، ولكن نحزن جدا من التأخير، هذا الدرس الأول ذهب عليكم، الله المستعان. الفوائد المستنبطة: فضل الإخلاص، الله شكور، وانظر ما أعد لعباده المؤمنين الموحدين المخلصين. جواز وصف المخطوبة للخاطب، جواز وصف المخطوبة للخاطب، انظر كيف أن الله، وطبعا كيف تنتزع هذه. عليكم السلام وبركاته، زادكم الله أدبا يزول، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك، لما تأخرت غفر الله لك. نعم، لو في أسئلة تفضلوا.